السؤال رقم 15. في هذه الطريق السرعة محددة ب ألف 50 كيلومتر في الساعة، ب 70 كيلومتر في الساعة، جيم 90 كيلومتر في الساعة. أعيد. في هذه الطريق السرعة محددة ب ألف 50 كيلومتر في الساعة، ب 70 كيلومتر في الساعة، جيم 90 كيلومتر في الساعة.